الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ولئن اتبعت أهواءهم

بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة صدق الله العظيم.